اي ولا بالمفرد حديث عام الحديث عام لا لانه كان مشاهدا حتى تدفن وهذا او السليم يقول هل يجوز ادخال الكتب التي فيها صور داخل المسجد للمذاكره فيها في وقت الامتحانات؟ نعم يجوز اذا بس على كل حال يكون الكتاب مصفط ما تكون علنا احسن. يقول هذا ذكرت مما سبق ان المحرم لا يستباح الا لضروره وان المحرم للذريعه يستباح للحاجه فهل من ضابط للتفريق بينهما؟ نعم المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضروره كالميته والمحرم لغيره لكونه ذريعه يعني هو لا لا لا يتضمن مفسده لكن يكون ذريعه من فضلك اقلب الشريط مثل نظر المراه حرام لكن عند الخطبه